عذبوا فبعدله أو محكموا فبفضله وهو الكريم السامع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيه أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليه أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي دعائي بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ إنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهاد والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والاتباع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الذي في المسند الإمام وابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. هذا الحديث الشارح ساقه وسكت عليه المعلقون بعد أن سكت عليه واعتبره مقبولا، جعل يعتذر يفرق بين هذا الدعاء بين أن يقول الإنسان بحق ممشاي وبحق السائلين وبين أن يقول بحق نبيك وبحق فلان. لو أنه نظر إلى درجة الحديث قبل ذلك لأراح نفسه وأراحنا معه من هذه المقارنة. الحديث ضعيف مسلسل بالضعفاء، ثلاثة من الضعفاء المعروفين في سنده عند ابن ماجه: شخص يقال له عطية العوفي، وآخر يقال له فضل بن مرزوق، وآخر والثالث يقال له الفضل بن الموفق. هؤلاء الثلاثة ضعفاء، والسند مسلسل بهؤلاء الضعفاء، والحديث معروف عند علماء الحديث إنه ضعيف لا يحتج به. وكان المفروض إن الشارح يريحنا من تعب المقارنة بين الحديثين بهذه الطريقة فيقول إن الحديث ضعيف لا يصح، لكن على فرض صحته أن ترى الفرق بين أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بحق السائلين وبين أن يقول بحق فلان، هكذا يقول الشارع، لأن حق السائلين إجابة الدعاء، كأنه يقول يا رب أنت وعدت السائلين بإجابة الدعاء وأنا أحد السائلين فأجب دعوتي. معقول هذا المعنى لو صح الحديث، ولكن الحديث لم يصح. وعلى كل، وإن كان له حق على الله بوعد الصادق إلى آخره، فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول من يقول بحق فلان، كأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. يقول الشارح: وأي مناسبة في هذا؟